وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون هذه هي الآيات المراد تفسيرها بإذن الله سبحانه وتعالى ثانيا التعريف بالآيات وذكر أسباب النزول إن وجدت هذه الآيات هي بداية من الآية 87 من سورة البقرة إلى الآية 96 من نفس السورة طبعا هذه السورة مدنية زي ما قلنا والسورة المدنية بتحتوي على الشرائع والحلال والحرام هذه الآيات ما زالت تتحدث عن بني إسرائيل ولم يرد أسباب نزول لهذه الآيات إلا آية واحدة فقط قول الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين هذه الآية نزلت بسبب أن اليهود قبل مجيء المصطفى صلى الله عليه وسلم كانوا يعني يحاربون العرب اللي معهم في المدينة الأوس والخزرج كانوا يحاربونهم ويقولون لهم سيأتي نبي هذا الزمان نبي آخر هذا الزمان سيأتي وسنقاتلكم معه سنتبعه ونقاتلكم معه ده مين اللي بيقولوا كده اليهود سبحان الله العظيم طيب لما جه النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل أنهم ما اتبعهوش حقدا لأن هذا النبي جاء من العرب كانوا يريدون أن يأتي منهم هم سبحان الله العظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم موجود بأوصافه عندهم في التوراة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم عارفينه وعارفين أن هذا النبي الحق ونبي آخر هذا الزمان ولكن مع ذلك لما جاءهم كفروا به فلعنة الله على الكافرين حتى بعد أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان معاذ بن جبل ويعني وبعض الصحابة يقولون لليهود يقولون لهم طب أنتوا قبل ما يجي محمد صلى الله عليه وسلم كنتوا بتقولولنا إن يعني في نبي هيأتي في آخر هذا الزمان وسنتبعه ونقاتلكم معه فطيب أهو جه أهو النبي جه صلى الله عليه وسلم فليه ما بتأمنوش به يرضوا يقولوا لا ده مش هو ده النبي اللي احنا نقصده ويماطله ويختلق الأكاذيب ويلبسون الحق بالباطل سبحان الله العظيم فبسبب هذا نزلت هذه الآية بسبب أن اليهود كانوا يعني يقولوا للعرب وهم كفار يقولوا لهم ان في نبي هيجي وهنقاتلكم معاه، لان اليهود طبعا كانوا اهل كتاب، اما العرب كانوا مشركين، سبحان الله العظيم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هذا هو السبب الذي يعني نزلت هذه الآية من أجله، سبحان الله العظيم، لتكذيب حقيقة اليهود، يعني لتوضيح حقيقة اليهود، ويعني بيان أنهم يكذبون، سبحان الله العظيم. طيب، ثالثا التعرض، أو تعالوا بقى ندخل في تفسير الآيات بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ربنا في كتابه الكريم: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. ولقد آتينا موسى، شوف ربك سبحانه وتعالى بيكمل نعمه ويعني التي أعطاها لليهود، سبحان الله العظيم. على الرغم من أن اليهود شافوا قدامهم معجزات بينات، أن ربنا سبحانه وتعالى نجاهم من فرعون وأغرق فرعون اللي هو عدوهم، يعني خلاص ادهم الأمان، أغرق فرعون واللي معاه ونجاهم منهم، وبعد كده هم أشركوا بالله واتخذوا العجل من دون الله، وربنا عفى عنهم وجاب لهم الأكل من يعني من غير ما يتعبوا، المن والسلوى ومعجزة البقرة ومعجزات كتيرة جدا. في المقابل هم بقى كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يعملوا ايه؟ يعبدوا العجل من دون الله، وفي المقابل كانوا يعني يحرفون الكتاب ويكتبون كلاما بأيديهم ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وكانوا ينقضون العهود والمواثيق اللي اتخذوها مع الله سبحانه وتعالى. ده يعني شوف في مقابل النعم، شوف هم بيعملوا ايه، سبحان الله العظيم. وكانوا يعني يجيبوا الآيات او الحاجات اللي على مزاجهم في التوراة عندهم ويؤمنوا بيها، واللي مش على مزاجهم ما يعملوش بيها، سبحان الله العظيم. كل ده، رغم كل ده، ربنا بيقول لليهود اللي عايشين في المدينة مع النبي: ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني التوراة، وقفينا من بعده بالرسل. رغم كل اللي انتوا عملتوه يا بني إسرائيل، شوف رحمة ربنا بيهم، فضل يبعت لهم رسل من بعد موسى متتابعين ورا بعض ورا بعض على أثر سيدنا موسى. بعت لهم هارون ويوشع ابن نون، وبعت لهم العزير، وبعت لهم داود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى. يا سبحان الله، شوف كل دولت لبني إسرائيل، سبحان الله العظيم. يعني وشوف يقتلون الأنبياء ويتجرؤون على كتاب الله سبحانه وتعالى. حتى عيسى يعني سبحان الله العظيم جاء لهم بالإنجيل، يعني وهو يعني مصدقا لما بين يديه من التوراة، سبحان الله العظيم. ومع ذلك أيضا شوف ربك يرحمهم ويبعث لهم الرسل رغم كل اللي بيعملوه، سبحان الله العظيم. علشان كده ربنا بيقول: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل اللي احنا ذكرناهم دول، وآتينا عيسى بن مريم البينات. عيسى هو نبي الله عيسى الذي جاء بالإنجيل رسولا لبني إسرائيل، سبحان الله العظيم. جاءهم وهو عيسى، الاسم العربي ليسوع أو يشوع، وطبعا الاسم العربي عيسى أخف وأجمل بكثير، سبحان الله العظيم. هو عبد الله ورسوله وابن مريم. وآتينا عيسى ابن مريم، مريم اللي هي أمه، البينات يعني المعجزات الواضحات. أنتم يا بني إسرائيل، أنتم يا بني إسرائيل كنتم في هذه الفترة، فترة وجود عيسى، تتفوقون في الطب. طيب إحنا بقى عشان ربنا يثبت لكم أنه قوي وأنه على كل شيء قدير، أتى لكم بعيسى رسولا من عنده وعبدا لله سبحانه وتعالى. هذا العبد الرسول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يحيي الموتى بإذن الله، ويبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله، وكان يعني يحضر الطير ويحضر الطين ويعمله كهيئة الطير، يجيب الطين كده ويعمله على هيئة الطير وينفخ فيه فيصبح طيرا حيا بإذن الله سبحانه وتعالى. كل المعجزات دي لكم يا بني إسرائيل حتى تؤمنوا بالله، ومع ذلك أنتم سبحان الله العظيم يعني يا بني إسرائيل يعني تكفرون وتصرون على العند والكفر، سبحان الله العظيم. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، هي دي بقى البينات، المعجزات الواضحات. وأيدناه، أيدنا من؟ عيسى. بمين؟ بروح القدس. وأيدناه بروح القدس. من روح القدس؟ روح القدس هو جبريل. من هو جبريل؟ جبريل ملك كريم من الملائكة له منزلة عظيمة بين الملائكة سبحان الله العظيم، تخصصه النزول بالوحي على الأنبياء والرسل سبحان الله العظيم. ينزل بالتوراة على سيدنا موسى، وينزل بالإنجيل على سيدنا عيسى، وينزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان جبريل كل عام يعرض القرآن على النبي مرة واحدة، وفي العام الذي قبض فيه وتوفي فيه رسول الله كان جبريل يعني يعرض القرآن عليه مرتين في هذا العام سبحان الله. ده تخصصه جبريل، روح القدس هو جبريل. جبريل ملك من الملائكة، الملائكة زي ما احنا قلنا قبل كده خلقوا من نور، أجسام نورانية، منهم من له جناحين، ومنهم اللي ليه 3 أجنحة، ومنهم اللي ليه 4 أجنحة. أما جبريل له 600 جناح سبحان الله العظيم، 600 جناح. لما النبي رآه على صورته الحقيقية سبحان الله العظيم يعني رأى أنه سد بين المشرق والمغرب. ياه سبحانك يا رب. وهو جبريل الذي نزل للنبي في الغار وقال له اقرأ، وانتم عارفين القصة كلها. جبريل انا قلت لك ليه 600 جناح، بريشة واحدة بس من جناحاته 600، طبعا هو عنده 600 جناح، بجناح واحد بس من جناحاته 600، لا بريشة واحدة بس من جناح واحد بس من جناحاته، بريشة واحدة. لما ربنا حب يعذب قرى لوط، قوم لوط، بعت لهم جبريل بريشة واحدة بس من كل الأجنحة دي، رفع قوم لوط إلى السماء، حتى إن الملائكة سمعت صياح ديكهم ونباح الكلاب بتاعتهم وقلبهم على الأرض مرة أخرى. عشان كده ربك بيقول فجعلنا عاليها سافلها سبحان الله العظيم. شفت قوة المخلوق، المخلوق جبريل؟ إذا كانت هذه قوة المخلوق جبريل فما بالكم بقوة الخالق الجليل. لازم نخاف من ربنا ونرجع له ونخشاه ونهابه ونرهبه. سبحانك يا رب يا من خلقت جبريل وأيدناه، يعني أيدنا عيسى وأيدناه بروح القدس اللي هو جبريل، وأيدناه بروح القدس. شوف ربك بقى بيقول لبني إسرائيل إيه، إحنا جبنا لكم موسى بالتوراة، وجبنا لكم عيسى بالمعجزات الواضحة اللي انتوا شفتوها دي، وقال ابن مريم عشان يذكركم أن أصلا ميلاد عيسى معجزة سبحان الله العظيم، وأيدناه بروح القدس. شوف بيقول لهم إيه، أفكلما جاءكم رسول، انتوا يا بني إسرائيل ها كل ما يجي لكم رسول مش على مزاجكم، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم؟ استكبروا؟ يستكبروا إن هم يطيعوا الرسول ده، ويستكبروا إن هم يذعنوا ويخضعوا لهذا الرسول اللي هو من عند الله سبحانه وتعالى. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى، والهوى هنا أمر خطير، الهوى مصدر كل شر سبحان الله العظيم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم؟ أنتوا عايزين رسل تفصيل على مزاجكم أنتوا؟ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم؟ ولما بيستكبروا بينقسموا إلى فريقين، فريق يكذب بالرسل، وفريق تاني أشر منه يقتل الرسل والأنبياء سبحان الله العظيم. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. التطرف عرف عند اليهود، ما عرف الإرهاب والتطرف إلا من عند اليهود بشهادة من خلق اليهود الله سبحانه وتعالى. يقتلوا الأنبياء والرسل في إيه بعد كده سبحان الله العظيم؟ يعني تخيل أنت، أنا عايزك تستوعب هذا المعنى، يقتل نبي من أنبياء الله، قتلوا زكريا نشروه بالمناشير، وقتلوا يحيى، وسبحان الله العظيم على الرغم من أن ربنا أنعم عليهم بنعم، ده ربنا خلى الملك والنبوة عندهم سبحان الله العظيم. داود كان ملك وسليمان كان ملك سبحان الله العظيم، وكانوا رسل وأنبياء لبني إسرائيل، ومع ذلك كانوا يقتلون الأنبياء والرسل. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ليه بتعملوا كده يا يهود؟ ليه بتعملوا كده يا بني إسرائيل؟ هم يردوا ويقولوا وقالوا قلوبنا غلف. يعني إيه قلوبنا غلف؟ في الآية اللي بعدها على طول يردوا ويقولوا قلوبنا غلف. ليه بقى؟ غلف طبعا قلوب جمع قلب، وغلف جمع أغلف اللي هو الغلاف، فهم بيقولوا قلوبنا غلف. غلف هنا لها معنيين، المعنى الأول خد بالك معايا وده معنى خطير جدا، المعنى الأول أن قلب اليهود، قلوب اليهود أصبحت عليها غلاف. عارف أنت حضرتك لما بتشتري حاجة كده بتكون مغلفة ومتكيسة، الغلاف ده هدفه إيه؟ هدفه إن يحمي لك الحاجة اللي أنت اشتريتها دي علشان التراب ما يخش لهاش، ولا هي تتأثر، يعني ما فيش حاجة من جواها تخرج برة ولا التراب من برة يدخل لها. سبحان الله العظيم، يعني لا هي تطلع برة ولا اللي برة يدخل لها. فهم بقى غلف لها معنيين، المعنى الأول أن قلوب اليهود أصبحت عليها غلاف، عليها أغلفة. الغلاف ده منع الإيمان أنه يدخل إلى القلب، ومنع الكفر اللي في القلب أنه يطلع بره. ياه، أنت متخيل؟ أنت متخيل المعنى والأمر صعب إزاي؟ هذا عقاب، الغلف ده عقاب، عقاب من ما يصاب به القلب. فاكر لما كنت عملت لك درس اسمه القلب العابد، وقلت لك ان القلب ده عامل زي الجسد، بيمرض ويصح، يعني يخف ويبقى سليم ويموت. والقلب ده له طاعات وله معاصي، لو عمل طاعات زي الخشية والرهبة والتوكل والتفويض والإنابة، كل دي طاعات للقلب، ها، والخشوع، كل دي طاعات لو عملها بياخد أجر. وله معاصي زي إيه؟ زي النفاق والرياء والحقد والحسد والكره ومعاصي كثيرة والكبر، سبحان الله العظيم. كل دي المعاصي لو القلب عمل حاجة منها بيعاقب، زي ما الجسد بيعاقب القلب يعاقب. من ضمن العقابات بتاعة القلب الغلف، إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل القلب أغلف، يغلفه بحيث لا إيمان ولا موعظة تنفع ولا تدخل جواه، ولا الكفر اللي جوه القلب ده يطلع بره والقلب ينضف. لا لا لا، ده عقاب، سبحان الله العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظني وإياكم من هذا. ولذلك عقاب القلب أخطر وأشد من عقاب البدن، سبحان الله العظيم. فهم بقى بيقولوا احنا بقى يعني بنقتل الرسل والأنبياء وبنعمل كده وبنعصي ليه؟ لأن قلوبنا غلف. خلاص، ده معنى. المعنى الثاني ان هم بيقولوا قلوبنا غلف، احنا بنقتل الرسل والأنبياء دي لأن قلوبنا أصبحت أوعية ممتلئة بالعلم الذي يكفينا، يعني ولا ويغنينا بحيث لا نتبع أي رسل ولا أي أنبياء يأتوا بعد ذلك. خلاص، إحنا عندنا العلم بما فيه الكفاية، مش محتاجين بقى للرسل ولا الأنبياء، وإحنا داخلين الجنة. شفت بقى هم بيقتلوا الأنبياء والرسل وبيعصوا ربنا ليه؟ بحجة إن هم إيه؟ قالوا وقالوا قلوبنا غلف. وقالوا قلوبنا غلف زي ما قلت لك لها معنيين، إما إن القلب مغلف فأصبح الكفر ما يقدرش يدخله، ما يقدرش يخرج منه، وهو الكفر جواه خلاص، ما يقدرش الكفر يخرج بره القلب ده عشان القلب ينضف، وفي نفس الوقت ما يقدرش الإيمان يدخل جوه القلب عشان القلب إيه؟ يعني يبقى عامر بالإيمان. لا خلاص، القلب مغلف مقفول، لا اللي جوه هيطلع ولا اللي بره هيدخل. والمعنى الثاني لا، هم بيقولوا قلوبنا أوعية للعلم تكفينا وتغنينا عن اتباع أي رسل وأنبياء. يا شوف الكبر، سبحان الله العظيم. عشان كده ربنا قال في الآية اللي قبلها أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هم ردوا قالوا وقالوا قلوبنا غلف. شوف ربك بقى يقول لهم إيه، هي الحكاية مش حكاية إن قلوبكم غلف، لا، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. بل لعنهم الله، لعنهم يعني طردهم من رحمة الله، اللعنة يعني الطرد من رحمة الله. بل لعنهم الله ليه يا رب؟ بسبب ايه يا رب؟ بل لعنهم الله بسبب كفرهم، الباء هنا باب السبب. بل لعنهم الله بكفرهم لانهم كفروا بمحمد، كانوا بيقولوا ان احنا عارفين نبي اخر هذا الزمان وهنتبعه، ولما جه عصوه ولم يتبعوه حقدا على العرب وكرها للعرب. ازاي نبي يجي من عند العرب وما يجيش من عندنا زي بقية الانبياء اللي فاتوا؟ بل لعنهم الله بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وطبعا كفر اسلافهم واجدادهم بالانبياء والرسل السابقين. بل لعنهم يعني طردهم من رحمته، خلاص يعني لا هيرحمهم ولا اي حاجة خالص، ولا الايمان هيدخل جوه قلوبهم، خلاص قضي الامر، سبحان الله العظيم. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. شوف الإنصاف، قليلا ما يؤمنون. وشوف يعني قبل ما نشوف قليلا ما يؤمنون دي، اللعن هنا شوف ربنا بيقول إيه، ربنا سبحانه وتعالى يقول بل لعنهم الله بسبب بكفرهم، يعني بسبب كفرهم فقليلا فقليلا ما يؤمنون. قليلا ما يؤمنون ده إنصاف، يعني إيه؟ يعني ربك سبحانه وتعالى يعني عارف إن في منهم صالحين ليسوا سواء، سبحان الله العظيم، في منهم صالحين وفي منهم يعني يهود أسلموا ودخلوا في الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي مين؟ زي حبر من أحبرهم وعالم من علمائهم اللي هو عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام ده كان عالم وحبر كبير من أحبار اليهود وله مكانة عظيمة عندهم. عرف النبي الحق لأنه مكتوبا عندهم في التوراة، عارفينه كويس قوي، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فعرفه فجاء إليه فأسلم. أسلم عبد الله بن سلام وقال للنبي إيه؟ شوف بقى العالم بقى، شوف التجارب العلمية هنا. قال للنبي يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خلاص دخل في الإسلام. قال له يا رسول الله إني أريدك أن تسأل عني اليهود، اسألهم قل لهم عبد الله بن سلام إيه والكلام ده كله، بس ما تقولهمش إن أنا أسلمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود ماذا تقولون في عبد الله بن سلام اللي هو كان يهودي وأسلم؟ قالوا إيه؟ شوف هم ما يعرفوش إنه أسلم. قالوا عالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا. طيب جميل. فخرج عليهم عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا إيه؟ سفيهنا وابن سفيهنا، ويعني وفضل بقى إيه يعني يقلبوا الآية، بدل ما كانوا بيمدحوا فيه أصبحوا يذمونه. هم دولة اليهود، هو عارفهم عبد الله بن سلام. شفت بين لهم لنا إزاي عشان تعرفوا بس اليهود؟ سبحان الله العظيم، ما من شوية كان عالمنا وابن عالمنا، سبحان الله العظيم. فعشان ربنا كده، عشان كده ربك سبحانه وتعالى يقول إيه؟ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. في منهم ناس كويسة وفاهمة وعارفة بس قليلين جدا سبحان الله العظيم. أما الأغلبية العظمى فهم يعني كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وشوف بقى سبحان الله العظيم، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله، يعني طردهم من رحمته، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما الآية اللي بعدها على طول، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، بيناها وبينا أسباب نزولها. هم كانوا بيقولوا للأوس والخزرج اللي هم كانوا معاهم في المدينة، طبعا كانوا كفار الأوس والخزرج، فكانوا اليهود يتقاتلون معهم ويقولوا لهم بقى أن هيجي نبي آخر هذا الزمان وهنتبعه والكلام ده كله. طيب لما جه النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه القرآن، ولما جاءهم كتاب اللي هو القرآن من عند الله مصدق لما معهم، يعني يعترفوا بالتوراة إلا أن اليهود حرفوها، مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يستفتحون يعني يقولوا لهم إن في نبي هيجي، زي ما حكيت لك السبب كده، إن في نبي جاي وبعدين هنتبعه. يستفتحون على الذين كفروا اللي هم العرب الكفار من العرب اللي هم الأوس والخزرج، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فلما جاءهم اللي هو جاءهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. فلما جاءهم ما عرفوه عندهم في التوراة كفروا به، كفروا به حقدا على العرب. فلعنة الله على الكافرين، شوف التأكيد، الكافرين، فلعنة الله على الكافرين. في الآية اللي قبلها قال بل لعنهم الله بكفرهم، وهنا برضو بيأكد فلعنة الله على الكافرين. الكافرين الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، من اليهود أو من غير اليهود، يكونون سمعوا بمحمد وبرسالة محمد ويكفرون به، فهم ملعونون، يعني مطرودون من رحمة الله، إلا من هداه الله سبحانه وتعالى. وخد بالك من حاجة، لأن اللعنة دي خطيرة قوي. أنت عارف يعني إيه واحد يطرد من رحمة ربنا؟ يعني لما يقع في كرب ولا في هم يقول يا رب، ما يلاقيش ربنا قدامه. ليه؟ لأنه هو طرد من رحمة ربنا خلاص. طيب هنا ممكن سؤال، هو المسلم ممكن يطرد من رحمة الله؟ ممكن يكون من الملعونين؟ أيوه ممكن. يعني سبحان الله العظيم، في أصناف، في معاصي تستوجب اللعنة سبحان الله العظيم. زي مين سبحان الله العظيم؟ خلي بالك، ممكن يكون مسلم وممكن يكون لعن، يعني طرد من رحمة الله. زي مين؟ زي الذين يعلمون العلم والكتاب ويعلمون ما في الكتاب ويكتمونه ولا يبينوه للناس، هؤلاء يلعنهم الله والملائكة وتلعنهم الناس أجمعين سبحان الله العظيم. زي مين تاني؟ زي مين تاني؟ قال صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. يعني ايه؟ هنبين. والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والفالجة والمتفلجة. يعني ايه؟ يعني ربك سبحانه وتعالى يلعن، يعني يطرد من رحمته من؟ النامصة والمتنمصة. يعني النامصة التي تأخذ شعر الحواجب للنساء، والمتنمصة اللي بيتاخد شعرها، اللي عايزة شعرها يتاخد، والواصلة والمستوصلة. الواصلة والمستوصلة اللي هي ايه؟ الأخت من الأخوات شعرها قصير، فتقوم تعمل ايه؟ تقوم هي تجيب شعر وتوصل الشعر بتاعها عشان يطول بباروكة بقى، بشعر تاني، بأي حاجة. الواصلة والمستوصلة اللي هي بتعمل شعرها، والكوافير اللي بتعملوا لها، الاتنين ملعونات، زائد النامصة والمتنمصة. ايه تاني؟ الواشمة والمستوشمة اللي بتعمل الوشم على خدها واللي بتعمله لها، والفالجة والمتفلجة اللي هي الأخت تبقى عندها مسافة ضيقة ما بين أسنانها، فتقوم ايه؟ توسعها هي وطبيبة الأسنان اللي بتعملها لها، أو أي أخت تانية بتعملها لها، ملعونات. فخلي بالك، في مسلمين يطردوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. في من تاني؟ قاطع الرحم، سبحان الله العظيم، قاطع الرحم. فخلي بالك بقى، يعني هؤلاء ممكن يكونوا مسلمين ويلعنون، يعني يطردون من رحمة الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجني وإياكم منهم، سبحان الله العظيم. هنا بقى في الآيات دي ربنا بيقول أن الكافرين من اليهود الذين كفروا بمحمد، أو أي كفار من أي جهة أخرى يسمعون بمحمد ويكفرون به، فهم إيه؟ ملعونون، سبحان الله العظيم. فلعنة الله على الإيه؟ على الكافرين. شوف بقى في الآية اللي بعدها، بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ده يعني أسلوب ذم بيذم به اليهود. ليه؟ اشتروا به أنفسهم، سمعوا كلام نفسهم وهواهم وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بغيا. بغيا يعني إيه؟ بغيا يعني ظلما وحسدا، ظلما لأنفسهم، لأنهم يعني عرضوا أنفسهم للنار بكفرهم بمحمد، وحسدا وحقدا على العرب الذين خرج منهم هذا النبي الأمي. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، يعني حقدا وحسدا، أي وظلما، أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. الله سبحانه وتعالى ينزل الفضل على من يشاء من عباده. أنتوا زعلانين ليه؟ أن النبي ده خرج من العرب. الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أنتوا زعلانين ليه؟ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. اسمع، فباءوا بغضب على غضب، يعني فحصلوا، فاكتسبوا، فأخذوا، فنالوا من الله غضب على غضب. ليه غضب على غضب؟ كان يكفي غضب واحد بس. يعني خلاص، يعني كان مثلا إيه؟ فباءوا بغضب، لكن لا، بغضب على غضب. ليه؟ الغضب الأولاني كفرهم بموسى، كفرهم بموسى واتخاذهم العجل، ويعني جحودهم رغم رؤية المعجزات الواضحات البينات، وإنكارهم نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، وقتلهم الأنبياء إلى آخره. والغضب الثاني طبعا إيه؟ كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم رغم أنهم يعلمون أنه الحق، سبحان الله العظيم. فباءوا بغضب على غضب. يا ده كان يكفي غضب واحد بس، يا يعني سبحان الله العظيم. فباءوا بغضب على غضب، غضب في الدنيا وغضب في الآخرة، سبحان الله العظيم. فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين اللي هم اليهود الذين كفروا بمحمد، وللكافرين بصفة عامة، وللكافرين عذاب مهين. انت واخد بالك من عذاب مهين دي؟ مهين يعني ايه؟ اصل في عذاب أليم، وعذاب عظيم، وعذاب شديد، وعذاب مهين. العذاب الأليم الذي يؤلم ويوجع البدن، والعذاب العظيم جهنم. شوف، يعني جهنم دي اللي هيلقى فيها الكفار، يعني لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، يعني تكاد تميز من الغيظ، تفور لها شهيق. ده العذاب العظيم، سبحان الله. العذاب الشديد اللي هو بقى ايه؟ القوة، العذاب القوي. أما العذاب المهين ده العذاب النفسي، مش عذاب متعلق بالبدن، يؤلم البدن ويوجع البدن لا، ده العذاب المهين، الإهانة النفسية. زي في واحد من الناس ممكن لما نعاقبه نضربه خلاص ما تفرقش معاه، علقة تفوت ولا حد يموت وعايش حياته زي الفل. أما في واحد تاني ممكن يجرح بكلمة، كلمة واحدة تعاقبه بيها يفضل يلوم نفسه يقول آه والله أنا إيه اللي خلاه يقول لي كده، أنا اللي جبت لنفسي الكلام ده. في كلمة ممكن تجرح وتخلي صاحبها يعني يبقى عنده إيلام نفسي شديد. فالإيلام النفسي والإهانة النفسية أشد وأكبر من الإيلام البدني والإهانة البدنية. فعشان كده ربك بيقول فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. العذاب المهين ده زي ايه مثلا؟ خلي بالك معايا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر. كأمثال الذر يعني ايه؟ كأمثال النمل. يعني ايه؟ هيأتي يوم القيامة ربنا يحشره على هيئة ايه؟ على هيئة انسان، خلاص جسمه جسم انسان، اما حجمه حجم النملة، ويدوس الناس عليهم بأقدامهم. ليه الصورة دي؟ لأن المتكبر في الدنيا كان فكر نفسه أعلى من الخلق ويتطاول عليهم، ونسي أنه لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا، فهو تكبر على الخلق. فيأتي يوم القيامة كأمثال الذر يعني النمل كده، و الناس تدوس عليهم بإيه؟ بأقدامهم. سبحان الله العظيم، ده عذاب مهين جدا. هو كان فاكر نفسه أفضل الخلق، لا تعالى أنت دلوقتي الناس بتدوس عليك بالأقدام. يا أيها المتكبر انتبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجني وإياكم من الكبر وشره. خلي بالك بقى، ده العذاب المهين. فده للكفار ولليهود سبحان الله العظيم، الذين دخلوا في دائرة الكفر لأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلعنة الله على الإيه؟ على الكافرين. شوف بقى بعدها ربك يقول ايه: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، يعني إذا حد من المسلمين إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم وقال لهم آمنوا بما أنزل الله يعني آمنوا بالقرآن، قالوا، يردوا يقولوا إيه بقى؟ هم شاطرين قوي في الرد، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني يؤمنوا بالتوراة. طيب خلاص انتوا بتقولوا كده، طب شوف بقى ربك، هو يعني اصل هيكلمهم باسلوب ايماني مش نافع معاهم، لان خلاص قلبهم اصبح اغلف، لا الايمان هيدخل ولا الكفر هيطلع، لكن هيخاطبهم هنا خطاب عقلي. طيب عشان يبينهم لنا بس مش اكتر يعني سبحان الله. طيب انتوا بتقولوا انتوا بتقولوا لا نؤمن بما انزل علينا، واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه اللي هو القران، يعني وهو حق القرآن يعني والإسلام، مصدقا لما معهم من التوراة، مصدقا لما معهم. خلاص شوف بقى السؤال هنا، قل يا محمد قل لهم، طب لو انتوا بتقولوا كده قل لهم بقى، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الله يا جماعة، هو مش من أركان الإيمان الستة إيه؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه وإيه؟ ورسله. الله، طب انتوا بتقتلوا رسل الله وانبياء الله ليه؟ ازاي بقى وانتوا بتقولوا مؤمنين؟ لو انتم مؤمنين صح بتقتلوهم ليه؟ هو موسى جالكم بالتوراة، الرسل دي بينزلكم برسالات من عند الله. طيب هؤلاء الرسل الذين يحملون الرسالات من عند الله، لماذا تقتلونهم ان كنتم حقا مؤمنون بالله سبحانه، مؤمنين بالله سبحانه وتعالى؟ فانتم كاذبون، انتم بتقول احنا بنقول لكم امنوا بالقران وتقولوا لا نؤمن بما انزل علينا. طيب يا سيدي اؤمن بما انزل عليك، بس ليه بتقتل انبياء الله؟ ليه سبحان الله؟ ده حتى عيسى، عيسى كنت هتصلبوه لولا حفظ الله له ورعايته له. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظني واياكم اجمعين. يا قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يا محمد قل لهم، قل فلما تقتلون. وشوف كلمة تقتلون هنا، ما قالش ربك سبحانه وتعالى لم يقل قل فلما كنتم تقتلون أنبياء الله من قبل، ما هي من قبل هنا كانت محتاجة كنتم، ولكن ربك سبحانه وتعالى بيقول إيه وجابها مضارع، ما قالش قل فلما قتلتم أنبياء الله من قبل، لا ربنا ما قالش كده، قال إيه قل فلما تقتلون بالمضارع أهو أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ليه؟ لاحتمالية حدوث هذا مع محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حدث، وقد حدث. حاول اليهود محاولات كثيرة أن يقتلوا محمد صلى الله عليه وسلم. مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا تحت جدار، فصعد اليهودي فوق بيت، فوق البيت اللي هو يعني تحته الجدار اللي جالس بجواره محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أن يعني يقذفه بحجر على رأسه، فجبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقام من تحت الجدار، ومرة أخرى اليهودية التي أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشال مسمومة، سبحان الله العظيم، ومرة ثالثة لما سحر سحروه اليهود، سبحان الله العظيم. فخلي بالك، حاولوا أن يؤذوا النبي وأن يقتلوه، لكن الله سبحانه وتعالى عصمه من الناس أجمعين، سبحان الله العظيم. عشان كده ربك قال قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الله على إعجاز القرآن، تقتلون عشان المضارع وعشان عهد محمد اللي هم حاولوا يقتلوا فيه، وأنبياء الله من قبل اللي هم بقى قتلوا الأنبياء الذين من قبل زي زكريا ويحيى إلى آخره. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. طب أنتم مؤمنين؟ لو كنتم مؤمنين بجد في الآية اللي بعدها على طول، ولقد جاءكم موسى بالبينات، بالمعجزات الواضحة زي معجزة العصا ومعجزة البحر والحجر وإغراق فرعون، ها، ولقد جاءكم موسى بالبينات. شوف بقى الإيمان والعقيدة، ثم اتخذتم العجل. فين الإيمان اللي انتوا بتقولوا احنا مؤمنين ده؟ أسلفكم اتخذوا العجل بعد كل المعجزات دي. فين الإيمان اللي انتوا بتقولوا نؤمن بما أنزل علينا؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ظالمون لأنفسكم، بأنفسكم، لأنكم كفرتم وجعلتم النفس تدخل النار. ويعني سبحان الله العظيم، هذه النفس خلقها الله لكي تدخل الجنة، لكن أنتم ظلمتم أنفسكم، سبحان الله العظيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. طيب، وشوف بعدها برضه على طول ربنا يقول ايه، واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، بيذكرهم بمعجزه رفع الجبل فوقهم، ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا. واحد هنا هيقول لي يا عم هشام، هو مش ربنا اتكلم عن الحكايه دي قبل كده واحنا فسرناها لما ربنا قال واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، وفسرناها؟ اقول لك ايوه. قول لي طب التكرار هنا ليه؟ لا، خد بالك حبيبي في الله، خد بالك اختي الفاضله، بالنسبه للقصص القراني ما فيهوش تكرار بالمعنى الحرفي اللي انت فاهمه ده. لا، لو ذكر لك القصه في مكان، ها، بيذكرها بزاويه، وهنا يذكرها بزاويه اخرى، ومره ثالثه يذكرها من زاويه ثالثه لحكمه معينه، وسبحان الله العظيم. ازاي يعني؟ مثلا قبل كده ربك سبحانه وتعالى قال ايه، واذا اخذنا ميثاقكم، ها، ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمع واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يعني اذكروا، تذكروا التوراه والذي والاوامر والنواهي التي امرناكم بها ونهاكم عنها لكي تصلوا الى درجه التقوى. يعني هنا هناك في الايه اللي هناك الهدف التقوى، هنا بقى في الايه اللي احنا قدامها دي، واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، الهدف هنا الطاعة، الطاعة يا جماعة. واسمعوا مش المقصود بها أنه يسمع بالودن بالحاسة اللي هي بتاعت الأذن، لا، المقصود هنا الطاعة، زي ما أنا أقول ده فلان ده بيسمع كلامي، يعني بيطوعني بيطيعني، سبحان الله العظيم. يبقى هنا واسمعوا، الهدف هنا الطاعة، والهدف هناك الايه، التقوى، سبحان الله العظيم. قالوا، شوف بقى ايه، قالوا سمعنا، بس ايه بقى؟ قالوا سمعنا وعصينا. يا شفت ازاي؟ قالوا سمعنا وعصينا. طب ليه هم عملوا كده؟ ليه قالوا سمعنا وعصينا؟ ما هم بقى فاكرين ان قلوبهم مليانة بالعلم الذي يكفيهم ويغنيهم عن اتباع الرسل والانبياء، ما احناش محتاجين لرسل وانبياء عشان خاطر ايه يعني نتبعهم، وعشان كده بنعصيهم وبنقتلهم لان هم ما لهمش لازمة عندنا، احنا كده كده داخلين الجنة. ده اعتقادهم هم، اليهود بيقولوا كده، هم فاكرين نفسهم ان هم داخلين الجنة، علشان كده بيقولوا سمعنا وعصينا، ما احناش محتاجين للطاعة، لا الطاعة هتنفعنا وتدخلنا الجنة، ولا المعصية هتضرنا وتدخلنا النار، عشان كده قالوا سمعنا وعصينا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية ويعني وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، في نفس الصورة في سورة البقرة، فالصحابة ما قدروش، يعني خافوا من الخواطر اللي جواهم دي نتحكم فيها إزاي، فقالوا جاءت التي لا نطيق يا رسول الله، ما نقدرش. فالنبي قال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال أصحاب موسى سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، عشان كده ربك مدحهم فقال إيه؟ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن شوف هنا ذمهم، هنا قالوا إيه؟ سمعنا وعصينا. سبحان الله العظيم. طب ليه السبب؟ وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. معصية العجل ده شرك بالله، ده معصية مش هينة. خلاص القلب عامل زي الإسفنجة بيتشرب المعصية ويتأثر بها ويعيش بها. سبحان الله العظيم، القلب تشربها زي الإسفنجة بالضبط. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ قال لك إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. والذنب اللي هم عملوه ده مش أي ذنب، ده مش معصية صغيرة ولا حاجة، ده شرك، ده كبيرة. سبحان الله العظيم. ويعني عشان كده ربك قال وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل لهم يا محمد، قل لهم إيه؟ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بئس ما يأمركم به إيمانكم، بئس زي ما قلنا يعني أسلوب ذم الإيمان بتاعهم اللي هم مؤمنين، إن هم كده كده داخلين الجنة وكده كده ما هماش محتاجين لرسل ولا الأنبياء، لأن عندهم من العلم ما يكفيهم على حد زعمهم. سبحان الله العظيم. علشان كده بيقولوا يعني إيه؟ إحنا يعني نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، وهم كذابين ويقولوا سمعنا وعصينا. ليه؟ لأن هم يعني بيظنوا ان هم خلاص هيدخلوا الجنة، وان هم ما لهمش حد يعني ما لهمش نار حتى لو عصوا الرسل والانبياء وقتلوهم. احنا بنعمل كده على حد زعمهم علشان خاطر هم كده كده داخلين الجنة. فربنا بيقول لهم قل لهم يا محمد قل بئس ما يأمركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين. سبحان الله العظيم. وهيجي لهم بقى رد عقلي اخر. قل في الآية اللي بعدها على طول برضو، ها قل لهم يا محمد قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، لو أنتم يا أيها اليهود صادقين في دعواكم في ادعائكم أن الجنة لكم أنتم وحدكم دون سائر الخلائق، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة خلصة مخلصة لكم أنتم وحدكم من دون الناس. اسمع بقى، شوف الطلب العقلي ده، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. انتوا الجنة دي مش هتعرفوا تدخلوها إلا بعد الموت. طب ايه لو لما انتوا ضامنين الجنة، ايه اللي مصبركم على الدنيا وابتلاءات الدنيا وعذاب فرعون وعذاب المسلمين وحربكم معاهم والهزيمة منهم، ايه اللي مصبركم؟ ما تتمنوا الموت بقى وموتوا وادخلوا الجنة، ليه صابرين على بلاء الدنيا؟ رد عقلي وطلب عقلي من الدرجة الأولى. سبحان الله العظيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين، شوف بقى صدقهم هنا يختبر بقى. والآية اللي بعدها ربك سبحانه وتعالى يرد يقول إيه؟ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. شوف كلمة ولن، لن اللي هو إيه؟ مش هيتمنوا الموت طبعا، لن اللي هو إيه؟ يعني إيه؟ للمستقبل. حتى اليهود، شوف بقى اليهود من أيام موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مرورا بقى بالأنبياء اللي بعده، وصولا بمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى اليهود اللي على أيامنا احنا لن يتمنوه أبدا اليهود. ليه؟ بما قدمت أيديهم، بسبب الذنوب والمعاصي اللي عملوها دي. سبحان الله العظيم. خايفين بقى من الموت ومن العقاب ومن العذاب. طب هتقول لي ما هو انت بتقول هم فاكرين نفسهم هيدخلوا الجنة. انهم يكابرون، انهم يماطلون، انهم يدعون، ولكن الحقيقة التي يعلمونها في انفسهم ان النبيين حق وان الرسل حق وان محمد صلى الله عليه وسلم حق. بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. خلي بالك، شوف بقى. والآية اللي بعدها برضو بتبين ليه برضو هم مش هيتمنوا الموت. السبب الأول احنا قلنا بما قدمت أيديهم، السبب الثاني ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. يا اليهود دولت هم بيحبوا الحياة، حريصين جدا على الحياة. ولذلك ده بيبان لما بيجوا مثلا في الحرب، هم المفروض ان هو بيحارب لانه بيدافع عن عقيدته وعن ايمانه وعن مثلا او عن بلده وعن اي حاجه، فالمفروض ان هو بيقول احنا لينا الجنه، المفروض ان انت تدخل الحرب بقلب جامد وتقتل وتخش الجنه. لا، حتى في دي عايزين الحياه، عايزين الحياه. عشان كده يقاتلون في قرى محصنه او من وراء جدر، يعمل لك بقى خط بارليف، يعمل لك حصن خيبر، يعمل لك ومش عارف ايه والكلام ده كله، لان هم جبناء يخافون. سبحان الله العظيم. ف فبالتالي هي دي صفاتهم النفسية يا جماعة، الذي يحددها من؟ مش فرويد بتاعهم، الذي يحددها الذي خلقهم وهو الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحان الله العظيم. فهنا سببين لتعلق اليهود بالحياة، السبب الأول بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، السبب الثاني ولتجدنهم، شوف نون التوكيد دي واللام، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أحرص الناس على حياة، أكتر الناس يحبوا الحياة هم دول، ومش أي يعني ويريد بيحبوا حياة معينة، حياة الكرامة والعزة، لا، أي حياة وخلاص، بدليل أن ربنا بيقول ولتجدنهم أحرص الناس على حياة من غير ألف ولام، نكرة، هنا جاية من غير ألف ولام يعني نكرة، يعني أعيش عزيز ماشي، ذليل ماشي، كريم ماشي، مهان ماشي، سيد ماشي، عبد ماشي، أي حاجة، المهمة بس أعيش، أعيش وخلاص. عارف المثل بتاع حين النهاردة موتني بكرة، هو ده، هم دولة اليهود سبحان الله العظيم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة والسلام، بس المهمة ما موتش أبدا، سبحان الله العظيم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، وبرضو الذين أشركوا زيهم بالضبط، اسمع، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يا أيها اليهود، أنتم فاكرين أن أنتم لو عشتوا 1000 سنة 2000 سنة 3000 سنة أنتم حضراتكم هتنجوا من العذاب؟ أبدا. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. لو عمرت في الدنيا ملايين السنين وانت كنت عاصي وهم كفار، لن ينجو أبدا من العذاب، سبحان الله العظيم. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون، بصير بما يعملون. في عهد محمد صلى الله عليه وسلم محاولة إيذائه وإيذاء المسلمين وحرب المسلمين، وبصير بما يعملون في أيامنا هذه، في إخواننا في شرق الأرض ومغاربها، وبصير بما كانوا يعملون في الماضي على أيام موسى والأنبياء الذين جاءوا بعدهم، سبحان الله العظيم، والله بصير بما يعملون. إياكم أيها اليهود أن تتصوروا أن لكم الجنة وأنكم يعني شعب الله المختار وأنكم يعني خلاص كده أنتوا يعني حبايب ربنا، لا، الله سبحانه وتعالى بصير بما تعملون، الله سبحانه وتعالى قوي وقادر عليكم. أنتوا فاكرين أن ربنا سبحانه وتعالى لن يقدر عليكم؟ أنتوا قلتم يعني الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ولما جاء عند اليوم السابع اللي هو يوم السبت تعب فاستريح، لا أبدا، سبحان الله العظيم. هؤلاء هم اليهود، وهذا هو حالهم، سبحان الله العظيم. فوجب علينا أن ننتبه إليهم انتباها شديدا. يكرهون العرب، يحقدون على العرب، لأن النبي خرج منهم لأنه عربي، لكن لو كان منهم ما عرف، سبحان الله العظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا عليهم وأن ينجينا منهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في تفسير وتوضيح يعني شيئا قليلا جدا من هذا يعني الكلام الطيب، الذي إن شاء الله يعني يا رب يكون سبب وإعانة أن أنتوا تقدروا تفهموا القرآن وتحفظوا القرآن. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذا الكلام العظيم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.